الشعب ملك الأسياد الشعب لن يحمي النظام الشعب ملك الأسياد الشعب مر في طريق مصر يسر الحياة الشعب يهدي عاصمة لا تنقلب السلام لتاريخنا لتلاحنا تنقلها تنقل على الإنسان.